السلام عليكم. ما شاء الله، الحين بعطيكم قصة على بداية نزول المطر عندنا في الكويت علشان تحلو القصة عندكم شوي. القصة هذه حصلت في 2016. قصتنا اليوم تتكلم عن مذيعة تلفزيون البحرين في قطاع الأخبار الرياضية، المذيعة الجميلة إيمان صالحي. هذه المذيعة عندها ولد عمره 6 سنوات. في يوم الجمعة وتاريخ 23 ديسمبر 2016، أخذت ولدها وراحت إلى بيت خالتها. طبعا قبل لا أكمل لكم القصة، أنا القصة نزلتها لكن في تفاصيل جديدة حبيت أضيفها لأنها تغير من بعض الإثباتات والدلالات. المهم، المذيعة هذه خذت ولدها وراحت إلى بيت خالتها في منطقة الرفاع تبي تزورها. خلال وجودها عند خالتها، الولد قام يبكي اللي عمره 6 سنوات، يما أبي وجبة أطفال ومن أحد المطاعم الوجبات السريعة. وتعرفون الأطفال يحبون أكل المطاعم، وما عجبه أنه يأكل داخل البيت. فاضطرت المذيعة إيمان صالحي أنها تستأذن من خالتها وتأخذ ولدها مرة ثانية إلى أحد المطاعم السريعة علشان تأخذ له وجبة. استأذنت من خالتها وراحت. الخالة تنتظر ساعة، ساعتين، 3، شوي ولا يجيها خبر أن إيمان قتلت بطلقة نارية من شخص عسكري. من هالشخص هذا؟ من أحد أكبر العائلات الموجودة في البحرين، وهذا يعمل رائد في السلك العسكري. شنو صار وش اللي حصل وشنو الأسباب؟ ما حد يدري، لكن كل اللي نشر وللأسف حتى الصحف البحرينية ما تناولت الموضوع بشكل دقيق. يعني تخيل معي قصة جريمة قبل 4 سنوات، حتى الصحف مالت البلد الرسمية ما قدرت تتناول الموضوع بشكل يعني شفاف وواضح. لكن كل اللي طلع لقاءات من أهل القتيلة، وكان منهم أبو القتيلة وتكلم ونفى بعض الشائعات اللي تداولتها الناس عن القصة، لكن هو أكد أن بنته تعرضت للقتل من شخص عسكري وهو رائد في الجيش لأنها رفضت تأخذ رقم تليفونه وأن أجبرها وكان يتحرش فيها ومن الكلام هذا. وأنا تساءلت في الفيديو السابق اللي طبعا لغيته والحين عدته مع إضافة المعلومات هذه، تساءلت بنهاية الفيديو ليش المحكمة العسكرية اللي حاكمت الرائد اللي هو العسكري هذا بتهمة جريمة القتل اللي قتل فيها المذيعة إيمان صالحي إن ما تم إعدامه، حطوه مؤبد يعني 25 سنة بالقانون الخليجي المعروف. ليش وشنو الدوافع واستندت على شنو؟ الحين برجع لكم على موضوع الصورة هذه اللي بحطها لكم. هذه الصورة في منطقة الرفاع. الصورة هذه تبين وجود رجال الأمن واقفين عند سيارة القتيل الله يرحمها إيمان صالحي. لكن السؤال المهم أن هالشارع هذا اللي بالرفاع منو اللي ساكن فيه؟ اللي ساكن فيه وهو نفس القاتل اللي هو الرائد العسكري اللي قتل إيمان صالحي. وأنا تساءلت يعني معقولة واحد بنت مثلا ما أخذت رقم تليفونه، حتى لو غلطت عليه، حتى لو سوت فيه، إنه يقوم على طول بالشارع ويطلق عليها النار؟ شيء غريب. وأبوها أكد الكلام هذا في تصريح للصحف أن كل اليثار غير صحيح، وأن أطلق النار على رأسها من الجهة اليسرى وطلعت الطلقة من فكها من جهة اليمنى، وتوفت على طول، وفي صورة تبين وهي جثتها على الأرض لأنه كان فاتح باب السيارة. هذا كلام اللي انذكر في الصحافة البحرينية قبل 4 سنوات، لكن الصورة هذه اللي ما انتشرت إلا قليل جدا مع الحظر في النشر تبين أن هذا البيت اللي واقفين عنده رجال الأمن واللي واقفة فيه سيارة القتيلة وجثة القتيلة وهو بجانب بيت القاتل. طبعا الروايات اختلفت، وأبوها يعني الله يعينه وإحنا ما نلومه لما طلع ونفه الكلام هذا، في ناس تكلمت قالت شنو علاقة الله يرحمها إيمان صالحي بالقتيل، يعني شنو المعرفة اللي بينهم؟ ما حد يدري، البنت توفت والرجل ما يبي يتكلم، لكن الجريمة القتل حصلت أمام بيت القاتل، يعني القتيلة كانت إيه اللي راحت بنفسها إلى هالشارع هذا اللي يسكن فيه القاتل. معرفة ما حد يدري، وإحنا ما نقدر من أول، الله يرحمها البنت توفت، ومهما كانت الظروف والأسباب ما تبرر له أنه يرتكب جريمة. القصة مثل ما ذكرناها هي جريمة قتل، وهو الشخص نفسه اعترف بعد ما قتلها، وقتلها كان معاها ولدها في لحظة غضب. شنو اللي حصل بينهم ما حد يدري، الموضوع كله عند التحقيق، وهذه من الأسباب اللي دعت إلى تخفيض الحكم إلى المؤبد على القاتل. هني انتهت قصة مذيعة تلفزيون البحرين الله يرحمها إيمان صالحي، وهذه نهاية قصتنا، وفمان الله مع السلامة.